بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واجمع قلوبنا عليه يا حي يا قيوم، إنك أنت السميع العليم. وما زلنا في تفسير كلام ربنا العلي العظيم سبحانه وتعالى. قبل أن أبدأ أريد أن أذكر لكم بيتين من الشعر، ماشي، لتروا أنكم إن شاء الله في خير. يقول الشاعر: يا شيخنا يا شيخ علي، أقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي. البيت الأول، النسيت الأول. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال. فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حال. فنحن إن شاء الله في مثل هذا المجلس نأخذ العلم ونصلح أحوالنا، ومجالسنا قول الله عز وجل من الصباح إلى الليل كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعنا بمثل هذه المجالس وأن يجعلها حجة لنا خالصة لوجه الكريم. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سورة الأحقاف سورة مكية، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها بيان حاجة البشرية للرسالة وإنذار المعرضين عن الرسالة. قوله عز وجل حميم، من حكمة هذه الحروف المقطعة في بداية السور بيان أن هذا القرآن كلام الله العظيم، لأن القرآن الكريم مكون من هذه الحروف التي ينطق بها العرب البلغاء الفصحاء، وتحداهم الله بالإتيان بمثل القرآن وبمثل عشر سور منه وبمثل سورة، ومع ذلك لم يقدروا. فدل هذا على أن القرآن العظيم كلام الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب عن القرآن، سمي كتابا لأنه مكتوب من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. وهذا يدل على أن الله في العلو، لأن النزول يكون من أعلى. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. لذلك أهل السنة والجماعة إذا سئل الواحد منهم أين الله يقول في السماء، يقول في السماء، ولا يعني هذا أن السماء تظله أو تقله سبحانه وتعالى. وفي السماء عند أهل السنة والجماعة لها معنيان. المعنى الأول في العلو، السماء العلو، لأن كل ما على يسمى سماء في العلو، أو أن في بمعنى على. في السماء يعني على السماء، كما قال فرعون بالسحرة: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فالله سبحانه وتعالى كما قال: الرحمن على العرش استوى. أما من يقول الله بكل مكان، فإذا قصد بكل مكان بعلمه فهذا صحيح. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ليس مخالطا لهم، وإنما بعلمه. لذلك الإمام أحمد قال: ابتدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم، وفي الأخير قال: إن الله بكل شيء عليم. أما القول بأن الله في كل مكان بذاته فهذا كلام بدعي، كلام خبيث، لأنه يتضمن القول بأن الله في الحشوش، في المراحيض، في الأماكن القذرة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأهل السنة والجماعة أهل الحق لا ينطقون إلا بالحق، لأن عقيدتهم مأخوذة من الحق الذي هو الكتاب والسنة، فلا ينطقون إلا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشكلة إلا الحديثة، وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، يعني خلقه الله عز وجل لحكمة، لم يخلقها عبثا ولعبا، وإنما خلقها لحكمة بالغة، منها أن يعرف العباد ربهم من خلالها. قال تعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، يعني إلى أمد محدد يعلمه الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما خوفوا به في القرآن معرضون لا يبالون به. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا للمشركين. أرأيتم ما تدعون، يعني أخبروني عما تدعونه من دون الله عز وجل، من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا شمسا، هل خلقوا هذه من السماء، هل خلقوا نهرا، هل خلقوا شجرا في الأرض، هل خلقوا جبلا، لا، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم شاركوا في خلق السماوات ولهم نصيب وشرك مع الله في خلق السماوات. فمن جواب لا، إيتوني جيئوني بكتاب من قبل هذا، من قبل القرآن، أو أثارة من علم أو بقية من علم الأولين إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن هذه الأصنام تستحق العبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل، يعني أنا أريد أن تلاحظ كيفية مجادلة القرآن لهؤلاء بالحجة والبرهان الدامغ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نشوف الآية السابقة: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقكم من الأرض، ما في شيء، أم لهم شرك في السماوات، ليس لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إذن الجواب أن هؤلاء لا يستحقون العبادة، لذلك قال الله عز وجل عقبها: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله عز وجل صنما، من لا يستجيب له، يعني لا يستجيب لدعائه إلى يوم القيامة. لو بقيت واقف أمام صنم من الحجارة أو من الأخشاب تقول له أعطني أعطني أعطني، هل سيكلمه وسيستجيب له؟ أبدا، إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهذه الأصنام التي يعبدونها غافلة عن دعاء عبادها لها فضلا أن تنفعهم أو تضرهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا، وإذا حشر الناس في الآخرة، إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانوا لمن يعبدونهم، كانت هذه الأصنام أعداء لمن يعبدهم دون الله، وكانوا بعبادتهم كافرين، يتبرؤون منهم وينكرون أنهم كانوا على علم بعبادتهم إياهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاء لا يعني تقرأ عليهم آياتنا بينات، وإذا تقرأ عليهم آياتنا بينات يعني واضحات آيات القرآن، قال الذين كفروا للحق للقرآن لما جاءهم هذا سحر مبين، يعني واضح وليس وحيا من الله، لأنهم يجادلون في الأبجديات، وهؤلاء يعني وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ طب إذا كنتم تقولون بأن القرآن سحر وبأنه كلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تفضلوا جيءوا بمثله، جيءوا بعشر سور، جيءوا بسورة واحدة، ما يقدرون إلا أن يتهموا بأنه سحر وأنه شعر نحو ذلك. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أم يقولون افتراه، يعني يقول المشركون إن محمدا افترى هذا القرآن واختلقه من عندي ونسبه إلى الله. أم يقولون افتراه قل إن افتريته، إن اختلقته أنا وكذبته أنا فلا تملكون لي من الله شيئا، فأنتم لن تملكوا لي حيلة إن أراد الله أن يعذبني. هل الله عز وجل يترك من يكذب عليه بدون أن يعذبه، بدون أن يهلكه، بدون أن يبين كذبه قبل أن يموت؟ لا، ومع ذلك الله عز وجل ترك محمد صلى الله عليه وسلم يفتح البلاد ويفتح قلوب العباد وينشر هذا القرآن، وما زال هذا القرآن ينتشر منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر، وهو عزيز لا يغلب. وبقول لك هذا القرآن كذب، والله لو كان كذبا لمات في مهده ولم دثر في زمنه، وهذا من أعظم الأدلة على صدق الرسول وصدق القرآن. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، فإذا كيف أنا أعرض نفسي للعذاب بهذا الاختلاق؟ هو أعلم بما تفيضون فيه، الله أعلم بما تخوضون في القرآن من الطعن فيه والفتح فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم به. لاحظ في الأخير يفتح لهم باب التوبة، لا يتركهم بدون فتح لأبواب الرجاء. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت أول رسول يبعثه الله، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا أعلم ما يفعله الله بي ولا أعلم ما يفعله الله عز وجل بكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، لا أتبع إلا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله مبين، يعني بينوا النذارة واضحها. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم، قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، أرأيتم أخبروني إن كان من عند الله، إن كان هذا القرآن من عند الله عز وجل وكفرتم به أنتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على أنه من عند الله اعتمادا على ما في التوراة، لأن التوراة بشرت والقرآن مصدق لما في التوراة ولما في الإنجيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام على مثله فآمن هو واستكبرتم أنتم عن الإيمان، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفق القوم الظالمين للحق، فهم الظالمون وقتها. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا قال الذين كفروا للذين آمنوا، خطاب من الكفار للمؤمنين، لو كان خيرا يعني هذا القرآن ما سبقونا إليه، لو كان هذا القرآن وهذا الدين خيرا ما سبقنا إليه الضعفاء والفقراء والعبيد، لازم الأول يكون الأغنياء والسادة والخضراء والأشراف وأهل السنة والجماعة. ماذا يقولون؟ يقولون لو كان الأمر خيرا لسبقنا إليه السلام، هذا يذكرون عند هذه الآية. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان هذا الدين وهذا القرآن وهذا الإسلام خيرا ما سبقنا إليه الضعفاء والعبيد والفقراء. وأهل السنة يقولون لو كان هذا خيرا الدين والشرع والعبادة لسبقنا إليها الأول، وإذ لم يهتدوا به، ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، هذا كذب قديم ونحن لا نتبع الكذب. فعدم الهداية قادتهم إلى مثل هذه الأقوال الضالة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى التوراة، إماما يقتدى به في الحق ورحمة لمن آمن به واتبعه من بني إسرائيل في زمانه، أما بعد ذلك فيجب على كل أمة أن تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فكتابها منسوخ وكتبها تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأنبياء السابقين، لو كان الأنبياء السابقون موجودين لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك صلى بهم إماما في بيت المقدس صلوات ربي وسلامه عليه، وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعندما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان يحكمه بالقرآن والسنة وبالإسلام. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا يعني القرآن، هذا كتاب القرآن مصدق لسانا عربيا، مصدق للكتب السابقة. دائما يعني كيف تستدل على أن هذا على الحق؟ إذا وافق الحق من قبله، فالقرآن حق من أدلة أنه حق، أنه صدق ما كان في التوراة وما كان في الإنجيل. وأهل السنة والجماعة هذا يعني أيضا تذكر هنا أنهم على تباعد أوطانهم واختلاف لغاتهم يقولون بالكتاب والسنة. فتجد البخاري اللي من بخارى يقول في العقيدة وفي الفقه وفي الأحكام وفي كل شيء بالقرآن والسنة والسنة. تجد الشافعي العربي يقول بالقرآن والسنة. تجد المغربي ابن عبد البر، وتجد ابن حزم اللي في الأندلس، كلهم ينطقون بالكتاب والسنة. وإن تباعدت أشباحهم لكن أرواحهم وأقوالهم واحدة بالنطق في اتباع الكتاب والسنة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، يعني جاء باللسان العربي، لم يأتي باللسان الفارسي أو الإنجليزي أو اليوناني ونحو ذلك، لينذر الذين ظلموا، ليكون مخوفا للظالمين، وأعظم الظلم الشرك بالله والكفر بالله، وبشرى للمحسنين وبشارة للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم ومع خلق الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا بألسنتهم ربنا الله لا رب لنا غيره ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح، يعني لم يختفوا بالقول، لا استقاموا على الإيمان وعلى العمل الصالح، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا ولا على ما خلفوه وراءهم. وهذه الآية جاءت هنا بهذا، وسيأتي ثواب آخر لهم، وجاء في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخر، إلى آخر الآيات. وأعظم ما يوصى به الوصية بهذا، ذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قل لي في الإسلام، في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، إيش قال له؟ قل آمنت بالله ثم استقم. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى، فاستقم كما أمرت، حتى جاء في الحديث شيبتني هود وذكروا أن الذي شيبه هذه الآية فيها. وأيضا قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه في سورة فصلت. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا أيضا من جزاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أنهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، ملازمون لها، ماكثون فيها أبدا، لا يخرجون جزاء بما كانوا يعملون. وهذا جزاء لهم على أعمالهم الصالحة وأعظمها التوحيد الذي كان التي كانوا يصنعونها ويعملونها في الدنيا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله وصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرنا الإنسان أمرا مؤكدا أن يحسن إلى والديه بأن يبرهما في حياتهما وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع. يعني ما يأتي واحد الآن يقول من بر الوالدين مثلا إنه أنا أبني على قبرهما وأضع الورود، أن أبني على قبرهما وأضع الورود. ليش؟ لأن البناء على القبور محرم، وضع الورود على القبور لا يجوز. أيوة. ليش أنا ذكرت هذا؟ سبحان الله ذكرته الآن، إن شاء الله ما أنسى أن أتكلم عليه في درس. يا إخواني، في بعض القبور الآن موجودة موضوع عليها ورد وإنجيل. إنجيل أقصد بالإنجيل لأن ربما يسمعنا أحد ما يدري إيش الإنجيل، يظن كتاب النصارى. الإنجيل وإيش؟ عشب نبات يوضع أخضر على القبر، وواحد إيش يسوي؟ يسوي باترينا على القبر. وإيش إيش هذا؟ هذا غير موجود في شرع الله عز وجل. المطلوب في القبور يا إخواني إنه التراب الذي أخرج من القبر يرجع إلى القبر، ثم يوضع حصى وحجر يعلم هذا بأنه قبر. هذا المقبور، هل ينتفع بالبرواز اللي على قبره؟ هل ينتفع بالبكرين اللي على قبره، بالوارد اللي على قبره، أو بسقي الماء الذي يكون فوق رأسه؟ لا، ما ينتفع بهذا. هذا كلها من البدع ومن الضلالات ومن وسائل الشرك والعياذ بالله، ومنها ما نهت عنه الشريعة وحذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمثل هذا لابد أن ينهى عنه. ولو كان عندنا من يعني من المسؤولين من بيده الأمر ويغير المنكر لوجب عليه شرعا أن يغير بيده. نحن طبعا لا نملك إلا التغيير باللسان أن ننكر مثل هذه المنكرات، لأنه يخشى في المستقبل أن كل قبور أهل قباط تصير عليها متاريخ وإنجيل وورود ونحو ذلك، لأن البدعة يا إخواني يجر بعضها إلى بعض، والعلم إذا درس والجهل إذا انتشر اقتدى الناس بعضهم ببعض حتى لا يدرى ما كتاب ولا سنة. يعني قضية مثلا يوم العيد، لما إحنا كان جداتنا وكذا يذهبن يوم العيد عند القبور يوزعن الحلوى، من أين أتت هذه البدعة؟ أكيد واحد ابتدى ثم اثنتين ثم ثلاثة ثم انتشر الأمر، والآن أظنه غير موجود. ولا لا شيخ عليه موجود؟ موجود؟ ما زال موجود. إذن الحفيدات أقل من الجدات، لازم ننهى عن هذا، ننهى عن هذا وأقل. فيا إخواني مشايخنا الكرام أئمة المساجد والدعاء لله عز وجل مثل هذا لا يشتك عليه. يعني في مسائل فيها مجال خلاف اجتهاد، لكن هذه يعني بل أنا رأيت يعني بعضهم يكتب على القبر لأي حزب يمتثل هذا الشهر، ألهاكم التنازع حتى زرتم المقابر. إحنا ما كفانا تنازعا يعني تحزما حتى في بين الأحياء حتى ننتقل إلى الأموات ونختلف على الأموات؟ يا أخي الله عز وجل يرضى منا أن نلقاه ونحن مسلمين ونحن عباد الله ونحن على التقوى والإيمان. أما قضايا هذه النزاعات والخلافات والحزبيات هذه حتى تصل إلى قبورنا لازم الشديد، فلا ينبغي لنا هذا، وينبغي أن يسأل ما هي الطريقة الشرعية في الدفن، وأن يستشار المشايخ في مثل هذا، وأن لا يبتدع في الدين ما ليس من الدين، واللي بيمون على الشخص هذا اللي فتح فعل هذا ويعرفه ينصحه ويوصل له هذه الرسالة، لأنه فتح باب شر. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، وزر من عمل بها ليوم سيئة. فذا يا أخي ما تجيب هذه الأشياء، أحضر هذه الأموال تصدق بها، تصدق بها عن هذا الميت وانفعه. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا مثلا صدق الجارية أو من ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني على وجه الخصوص الأم أحق من البر لأنها حملت الولد كرها يعني بمشقة، وضعته كرها بمشقة. وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني مدة الحمل التي مكثها في بطنها ومدة كذلك الفطام 30 شهرا. طيب كم مدة الرضاع؟ سنتين قبل نقص 30 من سنتين 24 كم يساوي؟ 6 أشهر. استدل بهذا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. المرأة يمكن تتزوج بعد 6 أشهر تلف، عادي طبيعي جدا، لا تتهم بشيء. قال حتى إذا بلغ أشده، يعني بلغ احتمال قوتيه العقلية والبدنية، وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي أولادي. يعني لاحظ كيف بر والديه ثم طلب ودعا لأولاده بالصلاح، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. وإذا هو في نفسه صالح، صالح في نفسه، وأيضا بار بوالديه ويدعو لأولاده بالصلاح، إني تبت إليك وإني من المسلمين المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحة ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم بها، في أصحاب الجنة، وهم في جملة أصحاب الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا الوعد الذي وعدوا به وعد الصدق سيتحقق لا محالة. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالديه أف لكما، نسأل الله العافية، في أحد يتجرأ أن يقول لأمي وأبيه أف لكما؟ أن هذا وصل إلى مرحلة من قسوة القلب ومن الفظاظة، يعني شيئا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. والذي قال لوالديه أف لكما تبا لكما أتعدانني أن أخرج، يعني أن أبعث وأن أخرج من قبري، وقد خلت القرون من قبلي وقد مضت القرون الكثيرة من قبلي ومات الناس ولم يبعثوا، وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما. لاحظ أن يهدي ابنهما، رحمة الوالد والوالدة بولدهما، وهما يستغيثان الله ويلك آمن، ويلك آمن، يعني هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث، فآمن إن وعد الله حق، إن البعث حق، وقد وعد به الله عز وجل سيكون. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، فيقول عن البعث ما هذا إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه ولا يثبتوا عن الله. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين حق عليهم القول، يعني وجب عليهم العذاب في أمم، يعني في جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخولهم النار. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكلا الفريقين، فريق الجنة وفريق النار، درجات مما عملوا، مراتب بحسب أعمالهم، فمراتب أهل الجنة درجات عالية، ومراتب أهل النار دركات سافلة، يعني الكفار وناس كافر مسالم في حاله لكنه كافر، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول ولا يؤمن بالبعث. هذا مثل الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويحارب الإسلام والمسلمين، لا. إذا قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولكل أقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم، وليوفيهم الله جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون يوم القيامة، لا بنقص الحسنات عليهم لهم ولا بزيادة سيئات عليهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار والعياذ بالله ليعذبوا فيها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا, يقال لهم توبيخا وتقريعا, أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها بما فيها من الملذات وألهاكم هذا كله عن الإيمان وعن اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليوم تجزون عذاب الهون, تجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. لأن بيجي واحد جاهل يقول الشيخ بعلم الناس في المسجد كيف يسووا قذائف الهون, لأنه إيش قال؟ عذاب الهون, عذاب الهون. هذا في حدثني أحد الإخوة أظن في سوريا أظن يدرسهم الشيخ الأربعين النووية, فقبض عليه على انه ايش يعلمهم كيفية عمل السلاح النووي. فديروا بالكم احنا سلاحنا القرآن والسنة, والله ان الكتاب والسنة اشد فتكا في اعدائنا من النووي ومن قذائف الهون والاسلحة جميعا, لانه سلاح الحجة والبرهان وهو الذي انتصر به النبي صلى الله عليه وسلم, ولا غنى ايضا عن السلاح الاخر لا غنى. لكن الإسلام محفوظ بالقرآن, محفوظ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أخا عاد, يعني هودا أخا عاد لأنه منهم في النسب, إذ أنذر قومه حين أنذر وخوف قومه من وقوع العذاب عليهم بالأحقاف وهم بمنازلهم بالأحقاف جنوب جزيرة العرب, وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده ألا تعبدوا إلا الله, قائلين لأقوامهم لا تعبدوا إلا الله وحده إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. يعني لاحظ الأنبياء في دعوتهم يعني يعظون, يعظون الناس, ما يقول ألا تعبدوا إلا الله بس لا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم, لأن الوعظ شهو الوعظ هو قرن الدعوة والفقه والعلم بالتخويف والتبشير, هذا الوعظ وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعظكم الله, أيضا الله عز وجل يعظكم الله وأن تعودوا لمثله أبدا. قالوا أفرتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال له قومه أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا عن عبادة آلهتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين, يعني فيما تدعي استعجل العذاب. قالوا قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال هود إنما العلم عند الله, وقت العذاب هذا عند الله علمه, وأبلغكم ما أرسلت به وأنا رسول أبلغكم ما أرسلني الله عز وجل به ولكني أراكم قوما تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه وما فيه ضركم فتأتونه. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوه فلما جاءهم استعجلوه به من العذاب فرأوا سحابا معترضا في جهة من السماء متجها لأوديتهم, فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا يعني مصيبنا بالمطر. إيش خلهم هو؟ بل هو ما استعجلتم به, ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب سيمطركم, بل هو العذاب الذي استعجلتموه ريح فيها عذاب أليم مؤلم مولع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب دخل وخرج وخاف أن يكون عذابا كما كان عذابا على قوم هود على عاد. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر كل شيء مرت عليه مما أمره الله عز وجل بإهلاكه. تدمر كل شيء ولهي ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، وإنما المقصود تدمر كل شيء مما أمرت بإهلاكه. تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر الله عز وجل مما أمر بإهلاكه فأصبحوا هلكا لا يرى إلا مساكنهم، لا يرى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبل. كذلك نجزي القوم المجرمين المصرين على كفرهم ومعاصيهم. ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه، ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطيكم إياه. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني ما مكناكم فيه. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا، جعلنا لهم سمعا يسمعون به وأبصارا يبصرون بها وأفئدة، وجعلنا لهم قلوبا يعقلون بها. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، لأنهم كانوا يكفرون ويكذبون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب الذي خوفهم به نبيهم هود عليه السلام. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يا أهل مكة، فقد أهلكنا عادا وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وصرفنا الآيات يعني نوعنا لهم الحجج والبراهين لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل عن كفرهم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وكذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فهلا نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، الذين اتخذوهم من دون الله قربانا آلهة لم تنصرهم طبعا، بل ضلوا عنهم، بل غابت عنهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك إفكهم وذلك كذبهم وافتراءهم الذي منوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم، وما كانوا يكثرون وما كانوا يكذبونه ويختلقونه من أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، واذكر أيها الرسول حين أرسلنا إليك فريقا نفرا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليه، فلما حضروا سماع القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا، يعني حتى نتمكن من سماع القرآن. فلما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، رجعوا إلى قومهم منذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. فمجرد سماع القرآن شايف كاف في الهداية والإيمان. لذلك الكفار سبقوا معنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغطيه لعلكم تغلبون، لأنه إذا لم ننصت للقرآن ولم نستمع إلى القرآن لن تصلنا هداية القرآن، لكن إذا أنصتنا واستمعنا ورغبنا أثر القرآن فينا ولا محالة. ذلك جبير بن مطعم جاء إلى المدينة بعد بدر يفاوض يعني في أسارة بدر كان 70، فلما جاء وصل كانت صلاة المغرب، صلاة المغرب إيش؟ جهرية، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. سبحان الله، سماع القرآن أثر فيه حتى أنه كان سببا في بدء دخول الإيمان في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الجن سمعوا القرآن، مش اكتفوا بأنفسهم، جلسوا على جنب وقالوا احنا معناش تخصص شرعي وما درسناش في الجامعات، لا، ولوا إلى قومهم منذرين. يا أخي ما بتحفظ أقيم الصلاة؟ كل الناس إذا جلس مع غير المسلمين قل له هكذا، لا تناقشوا ولا تزيد ولا تنقص، قل له قال الله عز وجل وأقيم الصلاة بس. واحد يزني مثلا، قل له الله عز وجل يقول ولا يزني ويقول ولا تقرب الزنا بس. ترى أنت مش مطلوب تصير تحفر في الداخل وتدخل على دقائق المسائل، فقط تذكير كلمة واحدة كافية في إيصال الذكرى للناس. لا، شوف الجن سمعوا إلى آية قرآنية ولوا إلى قومهم منذرين، والجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم المنذرون. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا، الآن هم يدعون قومهم بعد أن سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون ما حصل. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، وهو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل من بعد موسى، يعني من بعد نبي الله موسى بن عمران، مصدقا لما بين يديه، يعني هذا القرآن مصدقا للكتب المنزلة من قبل، يهدي إلى الحق، يرشد إلى الحق وإلى طريق المستقيم وهو طريق الإسلام. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا هو الوعد. شوف، دمجوا الدعوة بإيش؟ بالترغيب. يا قومنا أجيبوا محمدا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاكم إليه من الحق. وأنت عندما يقال عنك داع إلى الله، أسوتك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، آمنوا أنه رسول من عند الله عز وجل، يغفر لكم الله من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ويسلمكم من عذاب موجع. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن لا يجب داعي الله، والذي لا يستجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يجيبه، فليس بمعجز في الأرض، فلم يفوت الله بالهرب في الأرض، وليس له من دونه أولياء، ليس له من دون الله أولياء ينقذونه من العذاب، أولئك في ضلال مبين، في ضلال عن الحق واضح. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذا من أدلة البعث، وقلت لكم يا مشايخ أن الله عز وجل كثيرا جدا يتحدث عن البعث في القرآن ردا على المنكرين بالبعث بألسنتهم، وأيضا من حالهم حال المنكرين بالبعث، كيف يعملون بمعاصي الله سبحانه وتعالى، حالهم أنهم ينكرون البعث، لأنه لو آمنوا بالبعث حقا لما حصل منهم هذا، وإنما عملوا الأعمال الصالحة لأنهم يرجون جزاءها يوم القيامة، فلما عملوا أعمال سيئة إذن عندهم ضعف الإيمان بيوم القيامة وبالبعث. أولم يرى هؤلاء المشركون الذين يكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن، بقادر على أن يحيي الموتى. من أعظم، إحياء الموتى ولا خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض. إذا الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى ولا غير قادر؟ قادر، صح؟ فلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طب أسألكم، اللي صنع طيارة، هذا للتقرير صراحة ولله مثل على، اللي صنع طيارة يستطيع يصنع بسكليت؟ يستطيع صح؟ فيستدل على فعل الأصعب بإيش؟ بالقدرة على فعل الأسهل. صح يا أستاذ؟ نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، يعني للحساب والجزاء؟ بلى، إنه لقادر على إحيائهم، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه إحياء الموتى ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار أليس هذا بالحق؟ يقال لهم توبيخا، أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقا؟ قالوا بلى وربنا، يعني إنه الحق. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسبب كفركم بالله. الآية الأخيرة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك، مثل ما صبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ذكروا في سورة الأحزاب وذكروا كذلك في سورة الشورى. ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل لقومك العذاب، كأنهم يعني كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابهم. بلاغ، يعني هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ وكفاية للإنس والجن. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فإنه لا يهلك بالعذاب إلا القوم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان الصالح وأن يعيذنا من أهل الفسق وطريقهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.